أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله وآله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران، الدرس الثالث والأربعون، الاستعارة المرشحة. التقسيم الخامس في البداية، التقسيم الخامس انقسام التصريحية التحقيقية إلى مرشحة ومجردة ومطلقة. قال المصنف رحمه الله: ومهما يأتلف بالمستعار منه ترشحا عرف، وهو حقيقة، ومهما يلتئم بالمستعار له تجردا وسيم، وقد يكون ما بها يقترن، كل من الأمرين فيه ممكن، وربما قد رشحوا وجردوا ولبلغوا الترشيح وهو مفرد. شرح الأبيات. القسم الأول: المرشحة. وإلى هذا القسم أشار المصنف مبينا معناه بقوله: ومهما يأتلف بالمستعار منه ترشيحا عرف، ومهما يأتلف، ومهما يأتلف أي وصف أو أي تفريع زائد على القرينة يلتئم بالمستعار منه أي المشبه به ترشيحا عرف، عرف حال كونه ترشيحا، علم حال كونه ترشيحا. أراد المصنف أن الاستعارة إذا اتصلت بما يناسب ويلائم المستعار منه وهو المشبه، وهو المشبه به، بما يناسب ويلائم المستعار منه في المعنى كوصف خاص به أو فرع يتفرع عنه، تسمى تلك الاستعارة مرشحة، تسمى تلك الاستعارة مرشحة. ولكن بعد وجود قرينة الاستعارة المانعة للمعنى الأصلي وسميت بذلك، سميت مرشحتان لأنها مقوات بذكر ما يلائم المستعار منه من الترشيح أي التقوية. لأن الاستعارة مبنية على تناسي التشبيه والدعاء المشبه من جنس المشبه به. مثال ما إذا اقترنت الاستعارة بما يلائم المستعار منه من وصف له خاص، نحو: رأيت أسدا في الحمام له لبد، واللبد ما التف وتجمع من الشعر بين كتفي الأسد. فهي، أي هذه الاستعارة التي وقعت في هذا المثال في لفظ أسد، فهي تصريحية تحقيقية مرشحة، مرشحة لاقترانها بما يناسب المستعار منه، المستعار منه وهو السبع، بما يناسب المستعار منه وهو السبع، ما يناسبه من وصفه الخاص وهو اللبد، من وصفه الخاص وهو اللبد. والقرينة المانعة هي قوله في الحمام، وتقرير هذه الاستعارة واضح. مثال ما إذا اقترنت الاستعارة بما يلائم المستعار منه من فرع يتفرع عنه، نحو قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. فالاستعارة في قوله تعالى اشتروا، أولئك الذين اشتروا الضلالة، والمستعار منه الاشتراء، واستعير للاستبدال وهذه الاستعارة تصريحية تحقيقية أصلية في المصدر، تبعية في الفعل، مرشحة كذلك، مرشحة لاقترانها بما يناسب المستعار منه الذي هو الاشتراء، بما يناسبه مما يتفرع عنه وهو الربح والتجارة. تقرير هذه الاستعارة: شبه الاستبدال بالاشتراء بجامع الحصول على التعويض في كل، واستعير الاشتراء للاستبدال، واشتق من الاشتراء اشترى أي استبدل، وحذف المشبه وهو الاستبدال، وصرح بلفظ المشبه به وهو الاشتراء على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية المرشحة إلى أصلية في المصدر، التبعية في الفعل، التبعية في الفعل. ثم قال رحمه الله: وهو سكن الهاء للضرورة، وهو أي الترشيح حقيقة، أي ليس مجازا، حقيقة أي ليس مجازا، إذ هو غير مراد، إذ ذلك الترشيح غير مراد لذاته، فهو تابع للاستعارة فقط. ولعل المصنف رحمه الله رد بهذا على من جعل الترشيح مجازا، والله أعلم. علي أجمح، بتاريخ يوم الاثنين 23 من مارس سنة 2020 من الميلاد، الموافق 28 من رجب الفرد الحرام عام 1441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.